إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم، إن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كانت له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم السلام، وإن لم يرد عليه رد عليه من هو خير منه وأطيب. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن قال التسليم تطوع والرد فريضة. باب من بخل بالسلام. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الكذوب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عجز بالدعاء. باب السلام على الصبيان. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عنبسة قال رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. باب تسليم النساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني إن تقول ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أم هاني. قال مرحبا بأم هاني. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال. باب التسليم على النساء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال سمعت أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود قال بيده إليهن بالسلام فقال إياكن وكفران المنعمين إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله وذلك كفران نعم المنعمين. حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال إياكن وكفر المنعمين. قال لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر فتقول ما رأيت منك خيرا قط. باب من كره تسليم الخاصة. حدثنا أبو نعيم عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة، فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد